في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. ألبنى لقد جلت عليك مصيبتي غداة غدا إذ حل ما أتوقع، تمنينني نيلا وتلوينني به، فنفسي شوقا كل يوم تقطع، وقلبك قط ما يلين لما يرى، فوا كبدي قد طال هذا التضرع. ألومك في شأني وأنت مليمة لعمري، وأجفى للمحب وأقطع. أخبرت أني فيك ميت حسرتي، فما فاض من عينيك للوجد مدمع، ولكن لعمري قد بكيتك جاهدا، وإن كان دائي كله منك أجمع. صبيحة جاء العائدات يعدنني، فظلت علي العائدات تفجع. فقائلة جئنا إليه وقد قضى، وقائلة لا بل تركناه ينزع. فما غشيت عينيك من ذاك عبرة، وعيني على ما بي بذكراك تدمع. إذا أنت لم تبكي علي جنازة لديك، فلا تبكي غدا حين أرفع. بت والهم يا لبينا ضجيعي، وجرت مذنأيت عني دموعي، وتنفست إذ ذكرتك حتى زالت اليوم عن فؤادي ضلوعي. أتناساك كي يريغ فؤادي، ثم يشتد عند ذاك ولوعي. يا لبينا فدتك نفسي وأهلي، هل لدهر مضى لنا من رجوعي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.